ولهذا كان الرافضة يطعنون في خلافة الثلاثة كلها، لأنهم يقولون إن عليا أحق منهم بالخلافة، فلهذا يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويقولون إنها خلافة جائرة ظالمة ليس لها حق. ولكنهم كذبوا في ذلك، ولا غرابة أن يقولوا هكذا، لأنهم لا يرون الصحابة شيئا، بل يطعنون فيه جملة أو تفصيلا، إلا ما استثنوا من آل البيت. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.